صلح الأخوان يقول لماذا هناك من يضعف حديثي في صحيح البخاري ومسلم، ولماذا أن بعض أهل العلم المعاصرين ضعف هذه الأحاديث؟ بين أن كل ما في صحيح البخاري ومسلم فهو صحيح، وأن من ضعف حديث البخاري أو مسلم فهو مخطئ. إن إذا كان هو مثل الدارقطني فله الحق في ذلك، ونحن نلتزم بأن كل حديث ضعف أحد المعاصرين وهو في البخاري ومسلم نلتزم بأن نبين صحته. فإذا وقف، فإذا كان في نفس الأخوان شك من صحة حديث البخاري ومسلم فليأتينا بهذا الحديث، ونحن نلتزم بأن نبين له صحة هذا الحديث من خلال قواعد الجرح والتعديل. نحن لا نقول هذا الكلام تقليدا من البخاري ومسلم، لا، وإنما هذا بحمد الله ثبت لنا بالأدلة ولا حسب قواعد الجرح والتعديل.